بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي كنا قرأنا كي كقرآن سورة الأنعام دباب قرأ سديت الرجل كبا ربنا ورا بوعدار ربوها ربنا عتاد سو درسي كنا كنيت ننجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. كان جدا آياته ستبرت كيستي ربين هدو الردتي كيست جرو كان يوته لجيت فرا رب الرات جلساني جتشو يغنو دبت بودا ماليف نما جلسان جنان يتبعون إلا الظن جنان وما اتفاقاته سها إساني ملي وان هردفان انقباني كناف جيتشانا مجلسان جروينهم إلا يخلصون أي إلا يخذبون نكي جبان مالي وان رقادا وان إسان هاسوان تك وان إسان قبتاني رقا قبضو تأير جران تك كنجيرتو جيتشو ربين نوهيما كنافو مار كرر رنجيراني تولن جرين جنان. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه جيتشون كوني وان رفير هما آيات سنين والت مناسبا قبضو جرجان والريان توفي أوفسوني أسر راكات يا غايتا لما في سبيه وإيه وان قرر أمي فيوان بسم الله نرتي جد أمينيات لاجد شوك أن سببان نرتي رفه أكاتان هاسه مكتابة كيستي أكاتا هدو دا بصفة عامة ويتولدت قبني رسول ركاني ها غافتني وفي والها غافتني والنساء والغافتن تأوفين دو تتانا إيه نتوك علي جد شو والغافتن تكا رسول غافتن جد شو لين انجرا حديثن لين سننا اتما أوفاني ربي توفين دوته ميتا تا تتانا اينو تؤجيسي جدان ويتشبها اومو ادان اينو جيسيتان ربي جدان تقرر انتانو اينو اجيسي ويتثين جدان مال جدان سيتو قرر تاري سيتو ناما ظاهرة كانت تريا مسيمة تؤجيسي وصو دمان اللي تاتي تنما وصو تاتي سيتن نكفل تا ديمي سارين بسم الله الرحمن الرحيم معلمني تكاهو اللاتي هاتهو وان برتي فمان تكو تكيك ابي اجيسي اللي اسا اجيسي مين شبها ويتاو ممال جرار نبي محمد ينكم صلى الله عليه وسلم وفي شريعة ربي تنبول جدا وفي توفيق اللي نعتد تسارين ديمتك ابدي اجيسي اللي نعتد تربين اجيسي جدا kana tinama tifakeeta meema dida tarabina jeete maadida meeta nyaato yo wan findu nyaato ke tashadan haram goote tan subhana sa wali fakeeta ni maalire tanarabbi to ajjeese tan isintu ajjeese taufi ajjeef tanyaatani tarabina jeese maalir biddan tarabina jeese santu nyaata mo irra qaba jadan di malana kana to ide mare hinde murabbi indu ba maal jada fakulu mimma dhukira smullahi alayhi أكاذي بيسان كيجي بيسان هذا وان كان في وان إسان أخبرا أو فان كان إسان يتبعون إلا الظن جنمي سها إسان يقفها سوان وان إسان هذا وان كان ديسا وان شرع ربي سنتين روفي قبادا أك أقلي تيساني تتي وسو أقلين اللي كوالدي تتاتي أقلي مريض يوتاتي مالي علماني كجدا القلب السليم القلب السليم قلب فياك عبدو موافقة للنقل الصحيح نقل صحيح ولن دفت جان اتما قلتي مالي القلب السليم جتوك نمالي كتني يوم قلب تيتون لكوبك بات إذا كان فيها مرض الشرك والكفر والعناد يوسم ككيس جراتو تاتي وانسان يبدو بيم يشير تري ولا رامتي وانسان يبدو بيم يشير يو سنتهو باتي قلبين تفايما قباتي نقل صحيحان تعارض والنبوت يعني. نقل صحيحان تعارض والنبوت ولن تبدو والتنبوت جا نقلين أقل والتنبوت تمير أقل مريض تا ركوب نفاقا ركوب شركي لا قبضوتو والتنبوت كنافو جري ملأو فنفاكلو مما ذكر اسم الله عليه واما كان ربي إردت أوامي قرر أمينيات دا إن كنتم بآياته مؤمنين يو آيات ربي دتك أمان تنتاتا يو سلا آيات ددني ودو جلاك فو تنتاتي سنكفيتني والكترف ناسو قلتني يو كأمان تنتاتي آيات ربي تتليك أمن تيوته حجة وآدها إسنيف فقال كآية القرآن كانت تليك أمن تنتهي وما كان ربي رتي أوامينيات دا سن رتي فقر رأمي وان سمى ليجره في نياتين آيان هم وراغ دين تسن الليك ما الجتر وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ما تسني فته ما تسني دوغ يا رب التامني ما تسني ته الا تاكلوا كنياتو الدنيف مما ذكر اسم الله عليه وما قال ربي الرت دوام كنياتو الدنيف ما تسني ته ما ارغتن ما تسني تلو في دليل كم ارغتن جتو معنى دبي ما درت انكارو دره وان تشويش قلبي مسلم توتا تنجر قدسان الرت انكارو دايتو سنرت دجاجر ربي ودو إساني فوتني ودو جرساني تفنياتون ديدي نوان قرآن نيادا مال تسنيتي واني قداني مال ارقتامي دليل مال تجير جيتو وقد فصل لكم ربين قرقر سني باسي جرا ما حرم عليكم وان هرمي سنساتي ودي ربين قرقر سني باسي سنيهمي مال واني سنياتو ديداني واني حراما سنيهمم تجير تربين نياتي ناجر تربين راشن دوك إلا ما اضطررتم إليه يوغر إسيتي تهجم سفمتم مالي سنو تحرام سنرتي قولي سنو يو ركون كايت إسنجيز ستتاتي نياتا ضرورا تبيح المحظور وان سلا دوقاته نما بكا سفتججو سم ركون جبدو جو نمتي قلت وقد فصل لكم ما حرم عليكم ججوكنا ربين إستي إفباسي وانكوني حرامته ويتجدا سورة النحل إن كيف تجعل سورة النحل إن كيف تتي ربي نفباسي مالب سورة النحل إن كيف تتي جنة سورة المائدة ما انجن ياسي والتي آناني مائدة ريد بطي دبرسيتي حرمت عليكم الميتة وجاء إسين مائدان دبطي دبرسيتي مالب مائدة جتشور أبني سورة النحل جنة ويتجدان مائدان آخر وانبو إيج ديوم تنريف الأبني دبر مائدان أن عامين بودا بوت أن عامين بودا بوت مائدان مدنيات أن عام مكيات دوب سورة مكيات تبوت كيسة وقص فصل لكم ما حرم عليكم في المائدة جتو مائدة فولدر بوتو معنى أولين فراتو كناف مال جرر سورة النحل إن كيسة تلي تبتمي جرى تفسير سورة المائدة هاير رب الله تهومالي منخني كافكا هذا بومالي أفران سين حرام قوتي حرمت عليكم الميتة ودام ولا ملخنزيري سورة النحل نكب سورة النحل مكية سورة الأنام مكية كان كيسة مال جيكيو كن سورة النحل سورة الأنام اندورة جيكيو كن ماليه سورة الأنام سورة النحل تي أجنوا كي تجيكيو معنا كان ويتخانا ماري وقد فصل لكم خجركم سورة النحل ان كيسة فسيني بسيجر جيكا اسي اللي مكية ايه قساني كامل تيواني جيكيو دان دينو سورة النحل إن كيسة تلّي رقائف بهيجرة أما نفتفصيل لسا سورة المائدة آخر أبو تكيسة تلّي نوفي فقليجرة جيكو نوف غرمرتو نوفي فقليجرة ولكن قاف آيان نبوتو سورة المائدة إنبون جيكو داف ولماني أكرت فسر بارك الله فيكم وقد فصل لكم جيكو سورة النحل إن كيسة تلّي وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم هدون إنسان سنراته وإن كثيرا هدون إنسي في جني سنراته ليضلون بأهوائهم فلما إسانيتين جلسا نما كان فلما فويتين جلسا بغير علم بيكم سامليت بيكم سكن قبني كبيكم سا ونكوني حرام ونكوني أكان ججون دن دين وري قال لي وكان تاتيك ما إذا فأكيتك مطبطة مخانا بحيرات هنا وسيلة حام جداني وان إسان يو كانت هكو نياتا مقدد إفما يو حقنا دلت قدد إفمتي يو كرما كانت هكو قدد إفما كإسان جداني دبتان كون وربين كرا إساني قدامي توانو في كرا قدتاني وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم جتوب في ما إساني تيو كن حلال كن حرام جداني نما جلسا بغير علم بكم ستوكو ملت دليلة كو اتقابات ملت رغات كو اتقابات ملت جتا إن ربك هو أعلم بالمعتدين نبين كيه اسمه أكام بيك عدك بالمعتدين أي بالمتجاوزين لحدود الله وردان ربي تركان فاتي ربي أكام بيك عدك إيه أكام بيك عدك أكام بيك ربي وردان ربي تركان فاتي وردان ربي أبسي ربي أكام بيك عدك ما رزق جيشري سيجازيهم على تجاوزهم للحدود دانغا تركانفتو سنردي قريت ثاني ارغتو في ديمان جيشا اگا دانغا جفتن سن دانان إساني فقل شوفتنا جيشا ما جلسن نتعان سيامز وذروا ظاهر الاسم وباطنا تيسا سنينكم يا نما تيسا في الرافقات ظاهر الاسم شبو ملأتا في وباطنه فقطع لي شبو ملأتو تقول بابتني دليداني في تروي ستني دليداني لي تيسا الرافقات ظاهر الاسم يجون تم ظاهرة تنا ملأتو تسرى ملأتو تلقى دهناته دبي دهناته تسرى ملأتو وباطنه جتون تقلبي كيسا وانا كحفدي اما نمن سرى عرقو ندنده جبان ما بغدين حسدين وانيون وانكنا شركين قلبي هيسا افعال قلوبا تهينا وان قلبي تررأو تهينا وان ظاهرة كان ملت تهينا وان شرعي خلاف وان فعلا شرعا دي مفيساتي الرافقات دا جيتشا ان الذين يكسبون الاثم ورّي جبوسا دلقا جبوسا ورّي جراقا تاولباسني دلقا تهيتي تقلبي كيسا تيادنو تهيتي سيجزون بما كانوا يقترفون دلت غلفمو دافجرا بما كانوا يقترفون بسبب ما كانوا يقترفون سبب وان اكسيت دلغني سنيف بديسا دلغن سنيف جبو اسمي سوان دلغن سنيف دنانا غلفمو دافتا انيجر اقو ياق ياما مرتنو حقا دلغين ابا قدو دلغيس اكسيت ابا تيكو دلغين لي اكسيت دوبا خنكي ستي آياني هما وانغو الراسا سنتي وارررعو در اللي باتني وان ربين حرام هنگودين حرام انجدنا وان ربين حرام قد اللي حلال انجدنا ميتا ربين حرام جدين حلال انجدناني حامي في ولا وسيلة في ماري سنودي ستنك ربين حرام انجدين سنز اسن حرام انجدنا ربينو حلال قدين فالا ربين ديمين اجتشا قل قبتني اللي قد قبتني اللي فالله إسان ديمنا فالله إسان ديمو سنر روغة ما جيشانو برسيفت ولا تأكلو هنياتنا كنو بك شريان الرئيسين روغة تتانا هنياتنا يسوري ربي تأمنتان ريا خطابني مسلمتو تمرماغ ديما ورى كافر عليك المكيس سجير هنياتنا مما لم يذكر اسم الله عليه وامكار ربي ردتن دوامين هنياتنا وامكار ربي ردتن دوامين ويتقر أنسان مكار ربي ردتن دوامين هنياتنا مقام براء الرد دوامو دامو مقام ما الرد الرد دوامو دابوتو نياتنا مدوغ تبهو مقام ربي وان الرد دوامين ويتجنو كان وان مقام ربي الرد دوامين هنياتنا وان بسم الله جدامين قرامين هنياتنا مقام براء الرد دوامو مقام براء الرد دوامو باتو يو مقام براء الرد دوامين وهلا لغير الله وار ربي مالي جروب الرتي يجي مجدام يو مقام ربي مقام براء الرتي دوام يو بسم الله ما قفت الرتي فهمت كن لين وان بسم الله الرتي جرمت مالي بسم الله مالي وان غرا منياتن كن بي كاندي سودا في دبون تيسون ولد ابو مولين دبو كن فكاني كيسات ولد ابو بي كايو دي سور كانا بلا فا نياتا مو يو دبون دي سي وان مسلم نك عليه ما نياتا ما بسم الله الرتي جراني جتو ورك شافيا يو دغتل يو بي كانديسل بسم الله حرام هنغوتو بسم الله حرام هنغوتو ربي حرمت عليكم الميتة تجتشا ويتدبتي تر اسوف الا ما ذكيتم وان قرات ملي جدي ربي وان قرات ملي جدي بسم الله دبني بسم الله بكتين غوتو كان ما وان برا يرتني يني مجرد بسم الله ديسو شافيا اكنتي تخريج بدا هاته ورهنا بلادا بيتان إيسو وان برات التحركيسا وان ربين وان مقار ربي رتن آمنا نياتي وان مقار ربي رتن دوامين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وان مقار ربي رتن دوامين هنياتنا يقربين جدي نياتو نور رنجر جانسان دوبا قرى دليل آتبتي تانتو الرفقات مالي في تقفى ظاهر آياتات غافي الرام فيه الرام في دوان دلقان تك ربين يعني مؤاخذة عشين الرافود مؤاخذة ربي النفود يو إران في الانتهي ومان قبول وإنه لفسق جدتو كان وإنه جتون كن أي الأكل من متروك التسمية نياتون كم بسم الله الرادي فانتس نياتون سن لفسكن والله تا عربي الرابهودة تولى جدين سربي الرابهودة وان بسم الله الرادي فانتنياتون سن إنه جتون كن مكام الرابي كم لا تأكلوا جتون سن الرابي كم أي الأكل من متروك التسمية أكوان جنيت يسرى نياتون كن واوين تني واوي مالي جتون علماء مفسرتوتا تفور نهوي الليك آتا قد اتكاف دي سنمان تنواوي تنحالي يا جداني واوين تنحالي والحال أنه لفسكن جدتك إسنين كن وام مقار ربي إردت ومن هنياتنا حال إن سنطاع ربي إرابهن ستهين حال إن سنطاع ربي إرابهن ستهين هنياتنا حال لطاع ربي إرابهن بهن ستهين غاف كامي غاف وام براتي براتي ين غافوان براتي بيت إرتي يمي أكنا جتون كوني تفسير شافي يسان غرغارة جانمو كوني اللين وان قاقا قدقا بوان نم نتجبل دي فتحة سومالي وان نودامي إسين حالته كنا والأبن بكتان إرتي والأبن وإنه لفزكونين كوني خبر يوجد أنوامين تون أكنا تلفون انتات جتون قاقا قبدي ورن هاوي لا براتي قاعد لقدان دي مكون حال يوجد ني ها لجتو كان امر جاء كما كتاب نبان اعراب القران ف محي الدين الدرويش ها لجتو اقرب الى الفهم جدا ها لجتو كان تو غرا فهمي دي رديات جدا غاف كان جنن ها لاني فسكي تهير ربي نران دو جمل غاف فسكين تهين نران دو غني نمتج بسم الله دي فاسق امتي كان جاء امام الشافعي على كل حال كوني وان تشتي دي بيامي بابا فيكي كيسات العالم مرتو واما اسمالان رتي ان جرمين هنياتنا وإنه لفسق حال إني كار أمري ربي الرابين قاع ربي الرابين ستهين هنياتنا جدا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم شياطين إنسي تهينا كجنيتو تهينا وري كار ربي الرابين ليوحون نهسو سنجتون وهي قدن بيسيسا قدن وهين كوني وان رويسان أبا إتديم سنكو فتتشهماني كنا خصوصا يجوتي فتر كتاب إلى أوليائهم غرا آنا إساني ديتي غرا جارلو إساني ديتي ليجادلوكم أكا إسي مرماني وإن أطاعتموهم يو إسان تولجتن إنكم لمشركون والله إسنين كوني ورى ربي تواهيلا قده وإن الشياطين جتون كوني كتابني سابان زولا راتي تدباتو مجوسا فرسيتي جدا وإن الشياطين أنكوني مجوسا فرسيتي أولياني كوني مشرك قريشيتي وإن الشياطين شيطانوان مجوسا فرسيسون ليوحون إلى أوليائهم جال اللوتان إساني آنتان إساني كدر والإنجر مشرك توتا قريشي كانت نهسوساني ليجادلوكم أكا اسم مسلم توتا ورى شريعات أبن ميتان نيانو جدان كانت أكا فالمانيف إسان ميتان نياتان ورى مجوساسون ورى قريشي تي نتي فالما جداني إنو قال جداني ورى فسابان زولارة دبانوسان إنو قال جداني توفين دوتا تانا إنو أجيس ربي تجيس تانا هو ستو أجيس توفي أجيب تنياتي تربينا جيس دي داري كوني ليجادلوكم جدون كون أكنا جان ليجادلوكم جدون أكنا آيان نعمة ويفرسي في قريشي نلي دبتي نمني أكس دلقي نمني وان شرعي فاللسون شرعي فالمي في نمتكي ور شرعي فاللساني دي مولي نسان تولي جرجل دي ملين مال جدون إنكم لمشركون إنكم لمشركون غاف ميتان حلال جتيتا مجاني ولي ميتا ربين حرمت عليكم الميتة جد ميتا ناتون حلال أكم إسان جد أن كان شوفان تنين فكاتي تنا محمد دوجيسي تنا ربي دوجيسي ترب دوجيسي تنياتمو إرق أبايو جد إن كفرت منكبر تخرج من الملة يا ذنب الله ملة الرابع هجران تجكس مالي في كذب بآيات الله آيات ربي في جسيس أين ربي حرمت عليكم الميتة ميتة سرت هرمي ذاتي كان أفهم على الجورة وإن أطعتموهم شياطين نسون شياطين سنهاته كسبان زولا رتل فتسان أكوان مدرجة نو قاعده لما يرافته برباجس يعني قرانه كيفت سبان زولا كان يرهدو يو اياني اتهجم سيفتمالي دبتال لينجي ركمر جتان كان مالي في وان اياني خاصي بوتي وان سنين دبتين عموم ايات الرتقي سن كانوا متو جالجا ما سيت ابن كثير لين كتاب نبرال لين ابران عموم ما كان قبطو رجل عموم ما كان قبطو سباتن نرتقو فوميتي كان اجي جبا كمرتي كان دبتون وان يرولين كنينين وان برباجي سومالي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويتآيان نقفت عموم آياتها لأليتم عموم آياتها قسمة فسرب لدبر أكوان سببا نزولا جريفت يسببا نزولا تنتحجم سيفي مالي توقو لما تا كسببا نزولا تيف دبة مسون كسببا نزولا تيف دبة مسون سبب النزول قطعي الدخول قطعي الدخول سببا نزولا تبين رتل فسون كيس سينو نسا شكين قبو كان قاعدتنا لما yadatu barbaachisa ayanni egaumu mandufte atilenu mahanaratti shaytaanni kun shaytaanu matay hatahu kajinni tu hatahu kanamatu hatahu war isawali injirutti wan kanayo inni itibeechisa gode wan sanin sifala man ayat rabbi durada batani yo wan sanfuratti war kanit ajaje bi kasan tole jedellen ayat rabbi fallesu isa khezati mushrika tahajja kanahu دبين ججب آية ترى بيدور الآباتون صداتي سادة أو من كان ميتا فأحييناه سلا نمتج دعاته فأحييناه دعاته مال دعاته كفر دان شرك دان واللالا دعاته أفمن كان ميتا سلا نم دعاته فأحييناه نتي علمي دان نور إيماناتي بكمسان إسجرا تفنته وجعلنا له نورا يمشي به إفا إن التندم كإساف قونت في الناس إنما كيسك التندم كإساف قونت كمن مثله في الظلمات كمن هو في الظلمات جدا مثل كون سلا دور جدل النجرة كمن مثله أكنا مفكين إساف الظلمات دكان شركي كفري جهلي كيست تهيس النتهي ليس بخارج منها شيء سنر رابع آخرتين ما يتجواب إن الدعاء الرئيس جراج ابنه كفرين دعاء جهلين دعاء علم حياة إيمان حياة جرولة دوب دكنا نما دعاء تري كهداية إساك النيني نور إيمانا إساك النيني إفا إيمانا كانت إسبابني ولا للرابيكم ست إسبابني شبو إراغرة عرب بيدي إسبابني كمن مثله في الظلمات أكنا مفكين إسا دكانوون كيستي تهيني تهي ليس بخارج منها إسي سنر راكمباني النسون كيسي سنر رامبان ليس بخارج منها جوابني لا لك تقومتي ولنكت طايا جيجو ولنكت طايا ايتوني ولنكتايان بل في كيجكاب ولنكتايان جت تكلم امي في قرانه كيسا كناهو نم يجكابو في كربين ايمان ذاتني هدايه ذاتني سكجيل كيفي قد كان شرك كيف يجرو تقومي ولنكتاو كذلك زين للكافرين اكسمت مي داي فمي جدا كافر توتا ما كانوا يعملون وان انسان دلغنسون اكما ور شركي دلغول شركي تنرجو ور دكان جهلي كيف يرلي دكان جهلي كيف تجرسان سن اتبعويته اتباريده قبطانيتما شركيسان وانجب دوسي هني كيف تجرسان اكو مساني جدا قسمت ميد اي فامي ورد كافرتو تاتيف ما كانوا يعملون وانيسان دلقان وانيسان دلقان قسمت ساني ميد اي فامي مرتنوه مغاري الرجل روفسه اكاسي تديما ايجا خانالين آياني أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ججونكن ورد ران شركي كيسة تري إيقسان ربي شركي كيسة إسان فود إيمانا إسان قنانيت أبي بكر ممرين بانا كما مثله في الظلمات أبي جهلي في ورسة وججر بانا سببا نزولا كان جدا آيانتون ويتدبت ولكن قرآن ويتدفه جرر لين كيسو مسينا ربين دكان شركي كيسا قرر إفا إيمانات إسان باسي واللالة كيسا بكم سشرع ربي نسان برسيسي قرسي تسان باسي جعال أمتا عسان تاسيسي كان أموكا دكانا كيسة تنبسيكا كابي جهلي ربي والله المسان كيسة تسان بيسي جرخ لما والكتان ويتجران لا أبدا والكتان جيشم مارة جرخ سحاسين نيمالي آياني أموم منا ممرات إلى قيام الساعة. وكذلك جعلنا أكما سنتاسف نجد أمس ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من سدهم عن سبيل الله جعلنا في كل قرية رؤساء وعلماء وكذلك أكما غند مكة كيسا متوتين نمر تفتجر تفتجر أكما غند مكة كيسا متوتين بدي warri baditti mataa tahe nama islaamummaa keessa seenuu dhoogge nama uf jalatti deebisee karaa badii oofu makkaan keessa jirtu jacalnaa fi kulli qaryatin ganda hunda keessattuu goone jedha nuti ganda eessaa bakka feete jette bayaa seensa jette bitaa mirga jette ganda mara keessa homa jira ka akkamtu jira akaabira mujrimiihaa akaabira goone jacalnaa fi kulli qaryatin akaabiraan kuni mafuula awwalaati jacalnaa kanaaf غوني غندا هوندا كيسا تو غوني قريا جتون كوني غندا نمني كيسا جيرو واسأل القرية تيجو يو كسي نمي غندا نمني كيسا جيرو كوني اللين غندا اونا كيسا تي اكابر غوني جونا كمي تتا قريا جتون تما نمني كيسا جيرو كوني اللين دليل نمني كيسا جيراتو هي كونو كم تو كيسا جيراهو جالنا في كل قرية توفا غندا كيسا تي غوني اكابر كيسا تي غوني جرا بغردا مجرمي ها يجون مو ببدا إفي جتشو بقردا ببدا إفي كبدي متى تتهدي ليام كروفي ها يجون أكمل التلاوان إفي جتشو إسي كيسات غند سنكيساتي أكمل سري غند سنكيساتي دالا غنير جتشون ربين وهرق أجيل مشاني فرق أجيل شيت وهرق أجيل من فتيني في بقردا كنا إتديسي فرر كدي دخانا kakara kennan male waan tahan jedhu kana kamcammaan kaleessuma asii deemteeti ka galeessa qullaa deemtuu si beeynu har'aan tana dhuftee kitaaba nutti himta jedhee ka nama daa'ii ari'u kana ganduma mara keessa jira jedha yaa nabi muhammad ummata akkasaniif jecha irra akkasiin jecha kuni ganduma mara keessa jira tabban laka lihaadha jamaatanaa ka jedhuun kun eennu kam isaaniitiimi ka isaaniiti gugurdaa gandaatiimi gugurdaa gandaati أبي جهل كنو ربين بكينا نتقل جكون بغردا غنداتي مي أشراف إساني تي مي أشراف قريشي تي مي بغردا إساني تي ربين إمسان إبقى كان أكابر مجرمي هاغ بغردا بدي ورى ما تبتي ما تبديتي ما تاتي أكا نسان تاسي كوني غندوما مرا كيسة جرى جرى غندوما مرا كيسة تي أمال لي ملا دايا بدي يا وما يمكرون إلا بأنفسي مسوكة دي قباني لا لني لب مفيد تي مالي كيسا مالي تي تاوان ينجيرو جرى وما يشعرون ولكن بدين ثم تاكين نتي ديبتين كوني إساني فين قال لي جدا بين كان بين وسو كان بيكني سلاكة سندلقا وسو كان بيكني سلاكة سندلقا وإذا جاءتم آية آية نتقيو إساني تلوست آية تربي إرى آية القرآن تيساني رتي قرام تتقام الكني معجزان نقرد رسول صلى الله عليه وسلم أكجيني بقى كوفا كيساني تكن مكيو إساني تلوفي قالوا نجدان هنو أكابر كنين لن نؤمن من مقام النونتان جان نتس حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله نولين هكا كنم نتي وان إرغوني كنم انسان هكا كنم نتي وحي لين هكا نرتي بوت جبريل لين هكا مجرد وفي هكا نتي رفوت أكا موسان أولي كنم انسان أولي أكا سين أولي هكا كنم نتي أكا إيسان هتايت وفي سنسن أولي هكا فيف نتي akka nabi muhammad rabbi biratti nama filamaa ta'e san rabbi biratti haga filamaa ta'an utti kana jedhi ada dalagama malee dhaqanii filamaa ta'an akkanumatti dalaga muhii malee osoo waa takkan dalagan akkanumatti rabbi biratti filamaa ta'an dubbiin waa akkasii miti hattaanu lannu umina hattaanu uta nuti hin amannu hattaanu uta haga kennam nuti mitlamaa uutiya rusulullah waan ergoonni rabbi kenname san haga kennam nuti jedhan وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة لولا أنزل علينا علينا لولا أنزل علينا الملائكة ملائكة ما نرتبوا إنجان أكما نبي محمد الدكتور سن ملائكان نتلي مالي فين دفيني أو نرى ربنا تكانوا دمو ربي كنا مالي فين أقر رجال نمت ما ناسي كن لين دبين ججا ربي هذا إسا مسكين مجا يتيم خليس ما سي غرغر روفرين وتي سكان نبيين ورتي قدو بغردا ورطا إفي في ورما كاكانا كيسا ما كانت تنرجين جلان ها ما كان كيسا نبيين انتين جان قرد آي فاسيو نعم بغردا جو سن اللي تاتنو در رجرم جاكان دنيا اللي تاتنو تو دنيا الرقب بيكم سن اللي تاتنو بيجينو بيجي كان مال تسابيك الله نستعال ربي ما الجوابات والله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم رب ما بيك جاء مال حيث يجعل رسالته إرقاء ساتنا بك خايته ربي نفهم اسمه بيك نما يسيبتلو نما يسين دابتو كيسين ديمو كيسين دابتو حق بدتو رب ما تبيك ودبينك نتبه قرد دنيا كيستي معيار جرام علي نتيجة دنيا قباته بيكيسة دبته بي دانغلشة بي سجالة بلته وجده تقامو ثم قباته واني أمبي أفر رالال تخانا واني أمبي جبو مسيطو اللين كان واني أمبي جبو مسيطو إسا كان دبين جبو من دنيا متي دنيا وانا ما قوتي إلما وانا ما قوتي وآفر تنمس لا إتير كتورت بين آيات سريحة بديت دبانسي أفرام مالها المال والبنون مال جلي زينة الحياة الدنيا دنيا كيسات تتكنن آخرت هو يوم لا ينفع مال ولا بنو مال ون فيدو إلا من هت الله بقلب سليم قلب سليمته ون فيدو سلطانة تيركة جنان حالكاني سلطانية غصمة غسجبدوته أشرافته تيركة جنان فلا أنساب بينهم يوم يدي ولا يتساءل إذن وندم تركيز كتوها كانوا مكان تكا دنيا تركتها تكا إلبان تركتها تكا موتما تركتها تكا غصو جبوما غصات تركتها أكي سمرتنو ربي برت ميزانا متي ميزان ربي برت إن أكرمكم عند الله أتقاكم يو قلب سليم ستاتي سدى ربي قباتي أنت الشريف نمي سيقه انجور بلال وسلمان وسهيل مساكين وربرندات كان مكانان أشرافا كان ربي ديسيت مساكين كان الران دبانه وجهي ربي بربادو دافورا هل كان في غنما في غلغل إبادة قدسان يافتي أشرافا نفتن كاليتين جرير ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كن بران دابولا نسرق سرقس كن بران دابولا سرقس وادبو سرقس مسكينة تاون سرقس مسكين من مسكين ما إيمانات يو إيمان مسكين أمتى مسكين سر مسكين أنجرو يو إيمان دروم تي ودنا تراب دينجرو تبي خلي هذا يو إيمان دروم تي يا رب إيمان دروم يو إيمان دروم تي هم ما نتراب دينجرو ون برتى سين بيرجيرتى خناف دوبا سيصيب الذين أجرموا يا رب بينا ستي في رسالة في رب إني استوب كاكاو بيكا كإساف تولوك إيمانك أبو كفلماتك ننتهي مجمع مسكين يتيم قدتك مجين تفتن كان جدان إسين قردك وفين جدتن كن كان أنتلتني صدركان كيستن كان قدي يسين جيني جدتا رسالتنا باتون جيني يا ربي سيصيب الذين أجرموا وربديد لغن كان تقول أفجرك صغارون تكيني جا ذلن هوان تكين تكين سني أجين تكين سني أجين جير ريسان تقول أفجرا عند الله ربي برده وعذاب شديد عذاب نججم لله إسان قبول أفجرا بما كانوا يمكرون وان إسان مال دهني كان قبطوا روغني كان صداتي سني كان غرفني أمبا كفري كان أنكرا إيمانا كان اتشوفني إرادة جاسني فريجا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ربنا بافده كجيل تو إسا بافده هدايا إسا أبافده يوسي كجيل تو ربهم فده يشرح صدره قوم إسا تاسي سجل هم بل إسا قوم إسا ماليف للإسلام إسلام ما داب قوم إسا بل إسا قال تعالى جنان قوم تسافرت باتو دندي واني كون وان نماتي جغدي قبد واتش لاليني لك حق نماتي فوديني جننكم تبلدت في تنبطو تنيودي زي كم تانجرو لك تهلالا نجيتي قراري با كان مالي قران هنجيرو الدنيا كم تهدا لغنو فيجا كانت تبطت لك يعني تكم ارغدو كان ناغا جدا كان مربين كما سيبل هنا انا سنيجت امد على سنه تنسينو تم اچي غدي تم حلالا تم دلت كه سنجير تنا تو ناغا ما يو سنتين دنيا ولين دلغتون دند تو كم تي جراتن الاكي ان دبيت ما دبا ولين جراتو نا وجي جدا ما دي في كما ساتو بلوري كم تي سابل لو دند دي كانت هم بلا تاو دند دي يشرح صدره للاسلام امنتي اسلاما كان ابو تفرتو نا كما سابل لساب يو كجل مسي اسافه ربي يا ربي كما تي ننو بلسي وما يريد أن يضله أبا يتجلس في ديامه يجعل صدره ضيقا قوم ما يساري قوتاريسا قوم تيسا وان كيبلت حرجا جتشون أكان تيبو جتشون مسا ضيقا جتشون لبو حرجا جتشون أكان تيبو تاريسا تيشون شديد الضيق أكان تيبين جبات جتشون قوم تيسو أصلين حرجا جتشون مكواليتي توچه واكيس سينون دندين جا كتابان غريم يتفسر مكواليتي توچه كواكيس سي اچ سينون دندين ما انا كانا ما جچوره يعني ون قرانا في مار الزهاس ومكون تقوم اچ كيس سينون دندو يجا ما انا يعني تيبو اكان تيبو يچو ما انا نسا كانما يساعد في السماء اكوان ثاني كيس اول كروت افدير كو اتفكاتا جاجا يساعدون كن اول بهين ست افدير كو سامي اول بهون وان هندن دين سنتي مثال رينا من سامي اول بهو ايدن دا يوه كامري ربيتين جبريل فولينا ما انده ممالي استطاعنا ما تي من سامي اول بهون قواساتي متي اكا سامي اول بهون اتجاباتو كانت اتجابات جاجون اسلام ما قبطو محال اتفكاتا اما كاس تنجراني ور بيوت ادد كيف تجرو حتى ور بي اسلاما كيف تجرو اما انت نما هيجان دي سناسو يتكوني نديمو يرو داولين نديمو اكتي نما كيف تباتون قبدو يو اريد دي رسون كون نديمو اما انت نما قبرات ستي بايا كانوا ما كارمبارا كان تي دي باتي ورا نغاو كو اوسو ما كون اسي نكونو هاندورا برك دي زبرتي اريد هاغانا غون ديمو اني تكشو مساتنا ددد باو فرتي تكشو منال برك ددد حقتي سن مالي هي وامبران انجدان مقابرات تنتي بالا ما سنتي به مقامبره كدير سيدي مسن انا كل هان ربينا من جلسي امين جدان كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كذلك قسمت جدا اكما وان دبرسيه مكانت اكما كان لكنا بودي اكوام محال اكسمي البه محال شريعه اسلاما قبطو محال اتفاق كيسه سنتي يجعل الله الرجس ربي انت الرجس يجون نجس تكه عذاب رجس يجون كني كل ما يستقذر حسا وشرعا وعقلا عقل تتهينا ظاهرة كانت تهينا شريعة تهينا هم شريعان جب تمران رجس يعني نجس رت الله ما دبتما ويتقريك أذر ونفقتا نجس أغدير رت الله دبتما مانا نساء ونفقتا شرعا وأقلا جيتشا فقن أذابا سربي النساء على الذين لا يؤمنون والرب تنام النساء الرت تاسي سجن والرب تنام النساء الرت فقن أذابا سنرت تاسي سجن ربي مال جيتشو ري ورقم تيساني تبتة إسلام ما نساني بلتو ديدسون جزان نساني مال جيتشو دا ربين رجس قلبي سان رجس تاسيسو كوني وري بداتا هوي وهذا صراط ربك مستقيما كما سيها سوين كون كوني حراما إراغوري كوني حلالا قبدو جدي كرت سيك أجيل تو كرت سيهم كوني هذا صراط ربك كونو كوني كرا ربي كيديت مستقيما حال دريرا تهنجتو مستقيما ينكون حالا مؤكدا جان علماء يتجدن ما لو يتجدن صراط ربك يجت من سنو خرا ربي فيس خرا جلتا ويتون جرجا معنى نساء صراط ربك يجت ايه صراط سيدي فمين صراط ربك يجت يجت جبا ينقب مستقيما ينبو درو فيكون akkuma waan ka kaduraa sunuu qajeelaa qajeelaa sanirratti qajeelaa tahuu gad akkaan gajjabeessuuf dhufeeti kanaaf haala mu'akkidaa jedhanii nuyi takkarate qad fasnalna alaayaati liqawmi yadzakkaruun dhugaa aayatoota teenna gargar baafne himne kuni haraama irraa gora kuni halaalaa qabadda jenne himne liqawmi yadzakkaruun warra gorfamuuf jechuu yoo ka gorfamtan taate itti milkooytan yoo ka gorsa dhagahuu diddan taate asuu galtanii jecha kamaanaan lahum daaru salaami inda rabbihim warra siraata mustaqiim qabatee gorfamee deeme san daaru salaami kaa'inatu lahum gandi nagahaa jannanni sun isaaniif taatuudha inda rabbihim rabbii isaanii biratti jannanni isaaniif taatuudha takka daaru salaam jechuun kun daaru salaamati min aladhaab jecha ganda nagaa itti bahan jecha ganda ittiin tuqamne jecha وهو وليهم ربي ناصر إسانيتي تمسى إسانيتي بما كانوا يعملون سبب وان إسان خير الرادة لغتانيتي ربي تمسى إسانيتي رب مات إسانيتي تمسى كأمر إساني مويو ربي ما إسانيتي ويوم يحشرهم جميعا ما يدبدك يا إرقماك إن يوم يحشرهم قل يا ربي نساء ولدتك أبو جميعا هند إسانيتك ولدتك أبو nama illee jinni illee mara isaaniitu hunda isaaniitu ka walitti qabu san mee dubbatu wayaquulu ka jedhu duuba maal jedhaan yaa maashara aljinni yaa tuuta yaa jamaa jinniidha qad istakthartum min alinsi ilma namaa kanarraa baay'ee heddummeeffattan cifraa jechaa nama kanarraa baay'eedha heddummeeffattan baay'eetu karaa keessan qabatee isin jala deemee cifraa keessan tahe jechaa cifraa jinniidha cifraa shayxaana cifraa shayxaana kanamaa kun keessumaa untariin qulluhiyaan keessatti maal jedhaan fazaaduuhum rahaqaa jedhaame fazaaduuhum rahaqaan jechuun kun maal jechuudha jallinna jinni masaniifu idaan jedha jinni masaniifu jallinna idaan maanaan akkanaa maal jechuure bira taran jechuu namtichatu daangaa dabree jedhan shiirii baase ummanni kufrii kun namni rabbitti kafare kun arrabni isaallee waan sodaatu maal jedhe jaan wakuntum ra'an min jundi ibliisa fartaqa biyal haalu hattaa saara ibliisu min jundii jedhe jaan wakuntum ra'an nama ture jedha min jundi ibliisa waraana ibliis irra ani waraana ibliis ture jedha waraana ibliis turuun uf himuun dhaadata jaboom waraana ibliis tahu uf himuun isa dhaadata fartaqaa biyal haalu tarqiyaa waan jedhan kana jiraa miire dubbiin numaa olnaan deemte tarqiyaa godhame sheyxaanuma silaa duraa waraana isaa ta'e san biraa hutareeti hattaa saara ibliisu min jundi ibliisi maan sunu waraana kiyya deebi'ee jedhana jalatti san bira oltaree iyaadan billaa kuni marti adaba dhabiinsa ilmi namaa adaba dhabee keessa tareerraa duuba asitti aayanni maal jette qad istakthartum min alins ilma namaa kanarraa waraana heddummeeffattan jecha cifraa heddummeeffattan warra karaa keessan qabate isin jala deeme akka isin jettanitti bulee warra biididee teessan dhagahee jedhe heddummeeffattan jecha waqaala awliyaa'uhum min alinsi jaalalloodhan isaanii jedhan namarraa ka tahan suni ka gaafarraan tana qabaman aakhiratti rabbana istamtaa baadunaa bibaadi gariin keenna garitti jabo qanani ee ture duniyatti jedhanii وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أرأنتنا قابان لما تنوبال لم تسان جينك أبامنا سيدورا أفنى جتشا كأرأنتنا دبنا كغافة دورا دنيا تقول أنه سنيمتي أكا دورا دنيا تجابو ما جندي إبليسا تهون آد أنه سنيمتي أفنى أرأنتنا كا قال لما تنوبال تسان أفنى جرى جيني ويتسان أغنى اعترافة تان ربين جوابك النار قال النار مثواكم annaaru matwaakum ammoon isin haasu ita wahii wanni isin amantanii uf irratti itiraafataata wahiituun jiru annaaru matwaakum manni keessan ibidda jedhaan bakki deebiin teessan bakki isin itti deebitan marjicukum wa maqarrukum bakki isin keessa sabatuudhaaf keessa jiraatuudhaaf deemtan ibiddaa jedhaan duuba rabbiin warra ibiddaa rabbiin hun taasisini خالدين فيها يبدا سان كيستي يوم وتش كيستي جراتن الا ما شاء الله والربين فدي مليجن ان ربك حكيم عليم ربين كي اوغيس حكيم وامر بكم ايساملتك كجلت لي كجلس لي كتابي عليك مطبوع عليه صدركوي والجدا يا صدركان جلا والجدا كاكريفو سندانغا دبري دوران وران ابليس توري اما ابليس وران كيتي دي بيجرسان لي ربين اكوم ايساتتي حكيم جزاء ايسامل يسافكن بكم ايساملتو يسكايسان لي بيدكيسا عليم بك هذا وان نبني قرأت كان وان جنين قرأت تانا وان قرأت جلسة سنة جلسة كان مارا ربي بك هذا الجر استثناء ستي دبتمي كوني مالي ويتجران كوني اللين علماني كاتي دبتمي في كسورة هودين كيسا تك سورة هودين كيسا دبتمي سن دبيك إلا ما شاء الله خالدين فيها يبدا كيسات ابتهن الا ما شاء الله والربين في ملي ما تنا تكا كانوا تديسن شيء يجتم موصولا تكامو الا ما شاء الله جتونكني الا من شاء الله جتون اكنت فترا كيف كان جنني خالدين فيها يبدا كيست ابتهن الا ما شاء الله جتون الا من شاء الله ايمانهم ور ايمان اساني رب في الملك قبل موتهم دعان درت فامنوا كامن ان جتا ور دعان درت رب ايمان اساني في الملك ور جن ايتي في كانتي تي ور بدي كزيد لجزم مرتين يبدا كيست ابتهن إلا من شاء الله ونما ربي في ذي قاف الدنيا إيمان إساني في ذي أمن سيسي أمن أمالي ورد أمن سن إيمانك أبدا حتى يبدل لي سينا يبدلت أبدا انتهنك لا يخلدون في النار يبدل كيستي أبدا انتهن جيجا هذا واحد كان مانا من تتباه فالسر كتابي كي نكون أكي جيدو كانوا تركا قبل كوني إلا ما شاء الله جتشنكن إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم وانا قبري كافمني هذا قبري كافم قبري كيست اللي بده كيست أوجران رأينا من كانت تيش كافرة تيبدا جتت تبنميت أزابا مامي قبري كيست أزابا قبري أهل السنة والجماعة هن سبت جيسا بيكون وان شكين قبل وان دليل مرت سبت جيسي هاي نسان بالدكيس سابان هاقا ترى كافماني حسابا ماني توي تماني اما اللي جهنم قد تشتا اشي دبران كانا وان ربين استثناء الرأقو دي كانا جدا كتابي تكون اما كون كبودات يعني نسخة آخرات نسخان تندرا نسخان اولا امو نسخان اولا اكبرات تفسرت سن اللين هما تفسير كيس جيرو مرتنو تكا مراني إلا ما شاء الله جدتو كانت لما جنم إلا ما شاء الله جدتو كانت إني سدفة دام أزام يكون تكو أزاب النار تكو زمحريري كقراتي إلا ما شاء الله جدتو كوني أوقات زمن هاقا جدو إبدا لمان جدو نقل من كان هاقا إبدا سن كيسا بافماني إبدا زمحرير سنس فمن كان ما شاء الله كانت كانت اتفاد أميجا قولي مكوني سدين قولي علماء الرحا سواني مرتو قولين تكونوا استثنانو اتنفت امني قدر ربي همو قفتو اتنفت امني الرجالو اللي نجرا استثنان ما نبقى تنا اتنفت امني إلا ما شاء الله جيتون ور كافرا جني تهينا انسي تهينا كفري شركي رتي دبركوني يبدا كيست ابتهم إلا ما شاء الله ور ربي انفلي مالي تربي انفلي اكفلي ساتي اكفلي فلي وفي فلي دالقانا من سقافة انجرو جيتون كوني قدرة ما إساهي مودا فدي إساتي وان فدي دلقو دندا تفدي إسا تقر إساتي وان فدي إسا قر إساتي وان تتانيتي يرج كيسة تبتها هنجيجا تفدي إسا كيسة وفي فدي أمو كوني استثنانو أترى فوي وفو وفني قدرة ربي حقانا كهجيجو في مودا أخدو في أكنا تورف السر اللي نجيرا كوني آيات إشخالا جداني كولماني تفاصيل الرحاسو وكذلك نوحي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا كسمتك أكما كانت شيطانا في إنسينكم غرين غري إساني موهي غرين غري جلد سجرات كانت أكسمت موصفنا غري ظالم توتا غري جدا غري ظالم توتا غري رتي موصفنا جدا يو إن ظالمته أسين تقومي ده ظالم ما كيسا كبيرة تهين هي جرا ظالم لما انتو لا خايا غاسا غريق ريد تكسبون ما لي بما كانوا يكسبون وان انسان دلغني وان انسان جراغني يا معشر الجن والانس يا تو تجني يا تنسي ألم يأتكم رسل منكم يرجون إسن الرات إسن التنبفن يقصون عليكم إسن الرات كأوديسا إسن التكهما آياتي آياتي كإسن التهما وينذرونكم كإسن صداتي لقاء يومكم هذا قلنم تيبيا كإسا كارآكنا فول ربي ندابتنيكنا أما در إسن التنهمن إرجونك إسن التنبفن قالوا نجلا شهدنا لبوتي نرت رغابانيا شهدنا على انفسنا اينوتي دوهاني اينوتي هميا هيماني اينوتي جيساني رغابان لبوتي نرت جران اسان فجد من فجدوري اربك فجدون جيرو رغافرتي بهونسون وغرتم الحياه الدنيا جيرون دنيا اسان ديدت اخره الرايسان دويتغا في دنيا جران وشهدوا على انفسهم لبو اساني الرتي فرتن الرانتنا كا رسول توت كجيبسيفني نوتي تولن جن غيا راكن لين دوغ اومسني تشوكنا لبو في رتي رغا بيان انهم كانوا كافرين اسان كافر تو تتهنججو كان لبو في رتي رغا بهاني غرو رغا في رتي بهو في كان في رتي فرتون كون اساني فمان غدو جل ربي وما تكل اساني غدو ما دي في بكوا غدو انجير بك اساني وا غدو انجير غاسين ست نمت كو غدن دهو مالي يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم رسل منكم رسول إسن الراته جني في إنسي رسول إسن الراته ويتجلو جني رالي رسولتون هنجي رجيتشو فكات آيان أكسو ما أولين علمانك جدا سلفا وخلفا جني را رسول لنجرو جان جني را رسول لنجرو ألم يأتكم رسول منكم رسول منكم جتشونكم أي من جملتكم اي من جملتكم جتو مالي من جملتكم جتو مالي انقبوا جدا مالي في والرسول من الانس فقط ارغوني نمكف الراهي وليس من الجن رسول ارغوني وهيتو جن رانجرا كما قرر جمهور السلف والخلف تجد كاسيتي دبتم يكون من باب التغليب باب تغليبات انس الرجال شسو رجان جن الرئنس جال شسو جن الرئنس إنسي تالشسوم أكما ربين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما جتون سن كمي في كمي ما أذبي في مالح ولكن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان قالوا لا يخرج إلا من المالح ولكنه ذكر معا للتغليب تغليبا فلندبتني أكما جتس تغليبا فلندبتني جني لنا ست تغليبا ولندبة امتمالي مجموعات السنرة إرغان نجرة جتشا إرغان سنت اللفن جتشا إرغان اتفقا قلوا حي إلي أنه استمعنا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا نجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به اتمنى جدا ويتخنا مار جني رسلتون نساني إنس مره جتشو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جنة في كان إنسية تلله ولو ما تكابتي إتيرجمني جت بارك الله فيكم كناهو آياني رسول منكم جتون من جملتكم جت جملة إنسية جنة كهذا كسنة تنرجين جت وماله جنة رسوله إن كابدي جت وميتي أكذا كم فهمه نجا ذلك جذلك الاعتذار ركوه ما تركوه الأنسون تكال أمر كذلك جت مفتدى خبر ورد قول الله نجرا ذلك سن erga itti ergun gara insiti tigara jinni tittille erga erguudan uzri godun sun allam yakun rabbuka muhlikal qura allam yakun jachun kun ay annahu jachu yani mukhaffafa min at-taqila yani gah mukhaffafa min at-taqila taati ismin nigatama kanafun hun annahu hun tirsun kanaf ragatamti duba kun ya ta'lila ti li annahu bar akitate لم يكن ربك مهلك القرى ربي كي غندك دايون ثاني بظلم ميتا دانك اشيدون ثاني واهلها غافلون لانه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ربي غندت كل ظلم دانك دايون ثاني ربي ظلامي متي كلام ميدو متي مخلوق ايسا كان ميدو ربي وصو ارغا ات ارغي رسالة نتنجهين وسو إسان دبوك سجلن سن الرا غرفمني سنين إيادة جيفمين أكانت ربي نسان هنا تهوجه فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم يقرقا تيرجني مليجة وأهلها غافلون هار إسان في الراقب انقبنين ميت أنا كت ربي كإسان النو إرقا تيرجيت كتابة تبوسيت إرقون سن تيجي سنيت خجة إسان ربي الآبتت إيجا سنيو إسان دي در ربي إسان الزفا كنافو مال جرده ولكل درجات مما عملوا مرافو أكا إني دلقتت سادركان إسماف جر أكا إني دلقتت جرا أكا إني دلقتت ولكل درجات سادركاتان تجرا مما عملوا ججون وان دلقن الرا أكا ديكم مالي فلا يستوي كثير الشر وقليل أبا شر تقو دلقه بك قد أكا ثم أبا تابعة هي جلقه موفيك جلسي وفجلنا مؤوفسون تقومك سند تعلم تا بدي ساتي في بدينا ما جلسيل لي وفرتي باتكا أوزار ورا إنسان جلسيل لي نباتسون كناهو أكبدي إساتي نموتو أرغتا أكتولتو إساتي نموتو أرغتا جتوري آياني جاني بلا تشوكيت ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل أما يعملون ردينك دغتان ثاني وان انسان دلغانون درو دغتان ثاني مراني بيكا مراه اقسمتي دران ثاني في دي بي ا يچو دورا ربين وان خير دا ولت قبي في خير سنرتي جزاء بريدا تچا دچا غدي رب گل چو ربنا اتاسو ارتين جنت مرت دا بتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.